الله الله الله يا ربي به وبآله عجل بالنصر وبالفرج يا ربي به وبآله عجل بالنصر وبالفرج يا ربي به وبآله يا رب عجل بالنصر وبالفرج أجئناك بقلب منكسر جئناك بقلب منكسر ولسان بالشكوى لهجي يا خالقنا يا رازقنا قد ضاق الحبل على الوتج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج والجهر صلي على نور الأعيان والخير والفضل نبي عظيم الشان بالسر والجهر صلي على نور الأعيان والخير والفضل نبي عظيم الشان بالسر والجهر صلي على نور الأعيان والخير والفضل نبي عظيم الشان بالسر والجهر صلي على نور الأعيان والخير والفضل نبينا عظيم الشان يا حبيبا إلى الله كن شافيا عند الله يا حبيبا إلى الله كن شافيا عند الله صلوا على تاج العلا صلوا على تاج العلا من قد سما على الرتب يا رب يا الله يا الله منحنا وصول بجاه الرسول يا صلوا على رسول الله صلي عليه.